شبكة مزامير آل داود تقدم. وأصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أن Yeah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله Oh,

والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك والله الخالق البارئ والله الخالق البارئ المصور له الأسماء

وجاء

صلى على النبي صلى على النبي صلى على أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى كاذبة خاطئة لا إله إلا الله فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش